إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا بيكم معانا ومنورنا في الحلقة 192 من الشكمجية. عندنا كمان حلقة بكرة بإذن الله، وللأسف هتبقى آخر حلقات برنامجنا الشكمجية. إن شاء الله مع الدورة الجديدة يمكن تكون في حاجات أفضل وأروع تستمتعوا بيها معانا، ونستمتع بالحلقتين اللي النهاردة وبكرة مع بعض. يعني بكرة كمان في الساعة واحدة الحلقة 193 وآخر حلقات برنامج الشكمجية. يا رب نجتمع كلنا في كامل الصحة والعافية بكرة بإذن الله تعالى. تحيات أسرة البرنامج في البداية، مهندس الهواء أحمد محروس، والمخرج أحمد صبري وطارق مصطفى. بدايتنا مع غنوة تسجلت سنة 54 اسمها اوعى تندم. تعالوا نسمع عصمت عبد العليم في كلمات شعر أحمد السمرة وألحان عطية محمد. لك فيه نصيب. أصلتي الحسن من طبع الملا. اوعى تندم اوعى اوعى تندم اوعى تندم اوعى ولا تفتن اوعى علي راح ده اللي راح هو اللي كان قصد الجراح اوعى اوعى تندم. لحن لطيف جدا جدا جدا. هو استخدم ايقاع التانجو رغم ان دخل على ايقاع التانجو ايقاعات عربيه، الايقاع التانجو ايقاع غربي كله، لكن هو دخل على هذا اللون من الموسيقى والايقاعات الالات الموسيقيه الشرقيه. الاستاذ عطيه محمد الملحن، يعني العمل تحسه كده ذو روح دراميه، يعني تحس ان هو يصلح انه يكون ضمن عمل درامي، تحس بالابيض واسود مثلا، ان خلال فيلم كده لطيف و في مكان مفتوح وفي حبيبين أو في حد مهموم وحد بيواسيه، هتحس إن هو ليه شكل درامي كده، يعني قريب من الأبيض والأسود، وممكن أيضا يقدم خلال المسرح أو من خلال عمل مسرحي يكون بيتناول قصة فيها الموضوع يعني موازي أو يتفق مع هذه الكلمات. الحقيقة طبعا العمل ككل ما ينتميش للمدرسة الغنائية العربية بشكلها التقليدي اللي احنا كلنا عارفينه، يعني اللي فيه الطعم العربي الحراق اللي احنا بي بي بي بي لكن هو عمل موفق الحقيقة، يعني برضو دخل القلب كده ولطيف وحسناه. يعني استخدم عطية محمد ايقاعات وآلات نفخ في هذا العمل، يعني ده بيوضح توجهه للآلات الإيقاعية اللي استخدمها، سواء كانت الغربية منها والدرامز والآلات النفخ، يمكن ما اعتمدش على النحاس في آلات النفخ، لكن واضح جدا في ساكسفون وفي فلوت باينة في المزيكا، فهو متجه لمدرسة هو بيميل ليها، سواء من كان من دراسته أو من ميوله الفنية تجاه المدارس الأخرى من الموسيقى. عموما هي الموسيقى لغة عالمية، ولو أنت قدرت توصلها لأي حد بأي أسلوب وقدرت تدخل قلبه وحبها فهو بيتلقاها، بغض النظر عن أننا إحنا بننظر عن أن دي المدرسة الغربية أو دي المدرسة العربية أو في مدرسة شرقية أو. لاحظت كمان توظيف رائع جدا جدا للكورال النسائي، وأداء مميز جدا للبنات اللي كانت بتغني، وكأنها نوع من الدعم للمطربة اللي بتخاطب رجلا تود ألا يقع في دائرة الهم والحزن يعني. فكمان أدائهم حلو قوي قوي ومؤثر وليه جرس كده لامع خدنا معاه يعني، وكان توظيف جيد جدا جدا جدا. ده بيورينا اهتمام كتير من الملحنين اللي هم بينتموا في دراستهم او في موهبتهم ووجدانهم للمدارس الغنائية غير العربية الى الاهتمام بالتفاصيل. التفاصيل دي بتصنع الفارق بشكل واضح وكبير جدا وجلي، انك ازاي بتخليهم كلهم يغنوا بنفس الاسلوب والمدرسة اللي كان عمنا علي اسماعيل بيخلي ثلاثي المرح مثلا بيغنوا بيها، ان هم مسطره، محدش بيحاول يقرب صوته، محدش بيحاول يعلى بصوته عن الاخر، محدش بيحاول يستخدم زخارف او عرب او عربات خاصه عشان تميز صوته قدام المايك، اللي هو تكنيك الغناء الجماعي باصوله. فهو هنا الراجل وظف البنات بانهم يغنوا بشكل جميل جدا مساوي جدا، وهم كمان منقيهم اصواتهم حلوه، أصواتهم حلوة، فهم باينين قوي إنهم عاملين إضافة للعمل. نروح لأداء ست عصمت، أداء رقيق ومقنع ومبهج وصادق وقريب من القلب بهذه البساطة الرائعة، وإحنا الحقيقة جمعنا لها خلال حلقاتنا في كل برامجنا السابقة وهذا البرنامج أيضا كتير جدا جدا من أعمالها التي كادت أن تندثر أو تضيع وسط الزحام. يا رب يكون الغنوة عجبتكم. مش عارف نقول الأسامي، نقول شوية أسامي. حاضر، دكتور مروان منصور، صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، جروبنا على الفيسبوك أيضا الشكمجية طارق مصطفى. الجروب والصفحة مستمرين تماما بعد البرنامج، لأن هنعمل فيهم نوع من الإسهام أو العطاء بشكل آخر موازي ومطابق لتوجهنا باننا هنجيب اعمال نادره واعمال جميله وهنقعد نتكلم عليها، هنشوفها هنبقى نعمل الشكل ده ازاي. ولكن مبدئيا صفحتنا اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى بالعربي طبعا، والشات مجيه طارق مصطفى. اصدقائنا على الصفحه وعلى الجروب دكتور مروان منصور، جنرال اشرف صدقي، اقعد معانا شويه هتسمع حاجه جميله جدا يا جنرال. وشكرا على كل شيء بالمناسبه. الصديق الأستاذ الدكتور عاصم عبد الرحمن، الصديق الأستاذ الدكتور خطاب عمر خطاب، مديحة أسماء أبا يزيد، بشار صعب، الفنان الجميل والمؤرخ والغاوي الرائع خضر نحفاوي، أبو بلال نجم لبناني الجميل منورنا، الأديب يوسف وهيب، والأثرية العزيزة عايدة رزق، عمرو فتحي عبد التواب الكاتب الجميل والغاوي للنخاع للفن، المحامية مروة أبو العيلة، إبراهيم أبو الفتوح، محمد رشدي، مهندس لؤي صايم، وحشنا وتيجي بالسلامة، الصديق العزيز مصطفى الحداد، الأستاذة عباس أبو سعود، والدكتور أدم عثمان. ونقول مجموعة تانية من الأسامي بعد ما نسمع معاكم سيد إسماعيل في غنوة نادرة من تسجيلات سنة 54 اسمها غصنك يا ورد جميل، هنسمعها لسيد إسماعيل من كلمات إبراهيم محمود ألحان محمد حمودة، ونرجع تاني. غصنك يا ورد جميل مع النسيم بيميل، فرحان ومتهني ترويك عيون النيل، تزيد وتبقى جميل يا ورد وين غني، يا ورد وين غني وين غني. غصنك يا ورد جميل مع النسيم بيميل، فرحان وبيتغني تروي بعيون النيل، تزيد وتبقى جميل يا ورد وين غني، يا ورد وين حسنك الفتان ديان عسان، بيسحر الخلان ويقطف الأغصان ويهادوا أحبابهم ويزوقوا بابهم ويهادوا أحبابهم ويزوقوا بابهم. آه بالحسن يا رمز للعفة، بالحسن والخفة يا رمز للعفة، ترويك عيون النيل تزيد وتبقى جميلة ورد وين. حلوين ويقولوا زي الورد الورد والفل والياسمين، على الزهور بتطل بتفوق يا ورد الكل، على الزهور بتطل بتفوق يا ورد الكل. آه كلنا بنهواك من رقتك وبهاك، وكلنا بنهواك من رقتك وبهاك، تروي عيون النيل تزيد وتبقى جميلة ورد ونغني، يا ورد ونغني يا ورد جميل مع النسيم تزيد وتبقى جميل يا ورد ونغني يا ورد ونغني ونغني. بعتذر أولا عن الخطأ البسيط اللي حصل، لكن هو طبعا الشرايط متأثرة بشدة من عدم استخدامها، فبيحصل بعض الهنات كده اللي هي من الصعب علاجها، أو لأن لو في مطة في التيب اللي هو اللي بنسجل منه دي ملهاش علاج، لإما أقعد أدور على حتة مماثلة من الشريط من جوه وأبدأ أنقل وحكاية كده، وعلى ودن السميعة التقال بيقدروا يلقطوها برضه، فبيبقى في نوع من الصعوبات يعني. وفي أغاني كتير كنا بنود إن احنا نقدمها، لكن بنلاقي إن الأشرطة تهلكت من العمر والسنين، كل شيء ليه سن افتراضي يعني أو عمر افتراضي. الغنوة غنوة بسيطة ووصفية، هي طعمها شعبي سواء في الإيقاع المستخدم أو المقام المستخدم في التلحين. عايز قبل ما ننسى، الكورال هنا مختلف قد إيه عن اللي فاتت، الغنوة اللي فاتت يعني. الكورال هنا في ناس أصحاب المدرسة دي على فكرة، يعني بيخلي الكورال طالما بيقولوا الميلودي اللي هو اللحن بيقولوه صح وماشيين عليه، ومفيش نوع من النشاز ومفيش وقوع إيقاعات، بيخلي كل واحد يغني كأنه مطرب منفرد، وبيجمع الحدوتة كده، والاختلافات اللي فيها اللي بتبقى موجودة في أسلوب السيمترية، أو إنهم كلهم يغنوا مسطرة زي الغنوة اللي فاتت أو زي أسلوب الثلاثي المرح مثلا، بيحبه هو يبقى كأنها ناس قاعدة في قاعدة وبتغني، في توجهات كده وفي طعم كده. ليه ملاحظة تانية، إن تنفيذ الغنوة يعني مش ثري، يعني مش آلات موسيقية غنية كده تدي ثراء يعني. معلش يعني دي ملاحظات طبعا، لأن في ناس مهتمة بالتنفيذ، هنشوف غنوة اللي جاية هيبقى ازاي المسألة رغم الفرق في السنوات، لكن برضو في ناس كانت بتعمل الشغل يعني بدل 4-5 كمانجات 15 و20 كمانجة، كان بيبقى كده يعني، وآلات إيقاع مختلفة، ما تبقاش الطبلة بقت الطبلة وجنبها الطار وجنبها الرق وجنبها البونجز أحيانا، فبتدي نوع من الباور، ومع الكونتر باس لو في يعني مهتمين بالمنطقة دي، مع الكمانجات، مع لا بتدي نوع من الثراء ده في التنفيذ، فساعات بيبقى العائق هو عائق مادي أحيانا، لأن ده باين إن اللحن مش غني، مش مصروف عليه يعني. يعني معلش يعني خلينا بقى بنتكلم الكلام المباشر يعني. طبعا أداء عمنا سيد إسماعيل أداء متمكن وهادئ، ويختلف عن كثير من غنائه في العديد من أغنياته الأخرى يعني الملحن مش سايبه على راحته، أو الجمل مش مخلياه يفتح صوته ويغني، لأن يقدر يقول كتير جدا جدا، إمكانياته الصوتية هايلة جدا جدا خاصة في الطبقات العالية، فهو يعني حصره في ميلودي معين، وربما لكونها البدايات فالراجل قبل، لأن اللحن ده يقدر يشيله أي مطرب وليس فنان بوزن سيد إسماعيل. يعني عزقنا ربما تكون البدايات، ما هي 54 برضو يعني، فكان لازم يبقى فيه حركة وفيه شغل وكده. على كل حال يعني يا رب يكون اللحن عجبكم، ده وجهة نظري أو انطباعي أو رأيي في الغنوة بمنتهى الصراحة، دون الإساءة طبعا لأي حد، أو التقليل من جهد أي حد، أو من فكرة أي حد، أو وجدان أي حد، سواء الشاعر أو الملحن محمد حمودة. لكن عمنا سيد إسماعيل لما أنت تتابعه كده عنده أعمال، لأ بيقول حاجات بالبلدي ملعلعة منورة، والجرس الموسيقي فيها قد كده متألق ومتلألق، وكمان ألحانه خاصة في المجال الشعبي بعد كده لما هو حب يعتزل الغناء، ودى أعمال كتير قوي للست عايدة الشاعر زوجته رحمهم الله، كانت لقى فيها حاجات بقى مبينة قد إيه الموهبة وقد إيه الوجدان وقد إيه الجماليات اللي في أدائه اللحني أو في أدائه الصوتي، خاصة مع أعماله اللي هو كان بيعملها لنفسه، أو حتى لو كان غنى بعض الأعمال للآخرين. الجنرال سمير زين العابدين، ماجي محمد، الإعلامية سهير النرش واختها سهى هاني من النرش أيضا منورنا، هناء مصطفى، إبراهيم حسن، محمد حسن، بسام قاسم، حبة، منى حسين، عبد الرحمن عبد الله، عصام طلعت، جمال عبدين، حمزة كورنو، علي وزة، أحمد محمد السعدي، محمد أيمن فهمي. نقول مجموعة تانية بعد ما أسمع معاكم اللحن ده. هنسمع معاكم لحن وطني بناء على طلب العديد من اللي سمعوه قبل كده ومحبين هذا الفن الجميل، يعني اللي هو الغناء الشعبي بالطعم السكندري. هنسمع معاكم من ألحان الملحن السكندري الكبير أستاذ إبراهيم الفرس، أنا ابن مصر، بصوت المطرب الفنان الكبير الدكتور أحمد إبراهيم، ومن كلمات عاطف عبد الحميد. ونرجع لأنه لحن لفتني الحقيقة، وهنقول ليه لفتني، وهنقول بقى نتكلم بقى في تنفيذه وفي شكله وفي الاستخدامات المقامية واستخدامات الكورال وفي صوت المطرب نفسه، وقد ايه هو رائع، وايه يوصل لاعلى درجات الاصوات الرجاليه في السوبرانو، في اسف في التينور، وفي نفس الوقت ما ينشزش وما يصرخش، ودي شغله ملحن برضه. تعالوا نسمع الاول مع بعض انا ابن مصر مع احمد ابراهيم وكلمات عاطف عبد الحميد والحان الموسيقار السكندري الاستاذ ابراهيم الفرس. مصري قوم يا مصري هلا هلا هلا. طيب لما يبقى الغنى مش سبوبة بقى، هو ده لما تبقى بقى اللي بيكتب حاسس، واللي بيلحن حاسس، واللي بيلحن حاسب. يلحن؟ لا مش يلحن. واللي بيغني حاسس. يعني كده تقدر تتصور ان دي يتحط عليها فيديو وتبقى في التلفزيون ومع الاحداث الوطنية الجميلة. شوف احساسك قد ايه. فاكرين النمر الاسود مع احمد ابراهيم لما بيغني شايلك في حضني دايما يا مصر؟ الاحساس ده جاني دلوقتي يعني، او الشيء بالشيء يذكر. خلونا في الغنوة. الغنوة جميلة جدا جدا جدا جدا. نتكلم على المطرب ولا على المزيكا؟ نتكلم على المزيكا. على المزيكا، المذهب مش تقليدي، مذهب صغير وداخل بنعومة شديدة، ثم يفاجئك بالإيقاع مرة واحدة مع جمل عالية للمطرب فتاخدك تشدك. لازم تشدك للمنطقة اللي الملحن عايز يوديك فيها. يعني استدرجك الأول بدخول هادئ بإيقاع أهدأ، ثم بدأ في نزول الإيقاع اللي بدأ يبقى فيه نوع من الحركة أو الديناميكية، وبعدين المطرب راح واخدك صوته بقى قال حواديت يعني. طبعا جمل موسيقية رائعة جدا جدا جدا. التنفيذ كمان تنفيذ مميز، التسجيل تسجيل مميز. هنشوف النقلات اللي عملها الراجل أستاذ إبراهيم الفرس، نقلات مختلفة. وبعدين في مقامات بقى، يعني هنا مش المقام الاوحد اللي حاصل الايام دي اللي هو الكرد يعني، لا في يعني حتى مراعي ان استاذ احمد ابراهيم ما حدش يقدر يجاريه في القواله، في قواله بعض المقامات. فهو الراجل عمل للكورال البياتي، وخلى المطرب يغني احيانا حجاز، فيبقى يقول بقى زي ما يقول، هو يقدر يقول قماشته واسعه، وكان يقدر يقول اكتر. بس حكى لو سابوا الاستاذ ابراهيم يقول اعلى كان هيبقى صريخ، لان صوته في الاماكن الحاده جدا هيبقى بقى ايه، كانه بيقول في الاوبرا يعني، اوبرالي بقى، غناء اوبرالي يعني. لا احنا في المنطقه بتاعتنا عشان نفضل دافيين، يبقى في المنطقه اللي هي صوتك قبل ما يبدا يصرخ. فانا هنا لامم الصوت بادواتي انا كملحن يعني. استلهام الشاعر برضو لعباره قوم يا مصري للشيخ سيد درويش، مش عارف هو سكندري هو راخر ولا لا، لكن طبعا ده نوع من الاستلهام، الكلمة العبارة، لكن مش كل قوم يا مصري مصري دايما بتناديك، لا العبارة نفسها. هنلاحظ قد ايه الكمانات ثرية وغنية، هنلاحظ قد ايه الدخول الناعم والجمل والتسلسل والكروشاندو التصاعدية في اللحن، الى ان يصل بك الى خاتمته، وأنت قد تشبعت تماما من الفكرة اللي عايز يوصلها الشاعر والملحن. الكورال واضح جدا متعلمين يعني، خلاص ده، لأن دي المنطقة دي التسعينات، فكان الخريجين بقوا كتير جدا جدا وبيعملوا في المجال، وهم عارفين هم بيقولوا إيه، فمجموعة من الكورال عارفين هم بيقولوا إيه. لو ما كانوش حتى متعلمين فدول من الأوبرا أو من أماكن أخرى، لكن هم في إطار إن هو في مدرسة معلماهم، فبيقولوا صح بشكل جيد جدا جدا. ايه تاني نقول؟ التضفيرة اللطيفة جدا جدا اللي في النص كده اللي سمعناها للعود مع الناي، دي تضفيرة مصري يعني، قوم يا مصري والتضفيرة بتاعتنا، طعمنا في الناي وطعمنا في العود اللي بنتأثر بيه وبيأثر فينا. فالعمل كده. نروح لعم احمد ابراهيم، صوت جيد وسليم ويجيد الغناء. يجيد الغناء دي حدوتة لوحدها. في أصوات ما بتعرفش تغني رغم إنها حلوة، في أصوات وحشة وبتعرف تغني، وفي أصوات بتبقى لا بتعرف تغني ولا حلوة وبتغني. موجود يعني كله يعني، ما تستغربوش. لكن عمنا أحمد إبراهيم ده طبعا ابن الموهبة الفذة من ناحية، خريج المعهد العالي للموسيقى العربية من ناحية، ماجستير من الموسيقى العربية من ناحية، ودكتوراه من الموسيقى العربية. فالراجل والموهبة كبيرة، إنما الحظ ده بتاع ربنا، سيبك أنت يعني. يعني الحظ ده موضوع تاني ما نقدرش إحنا نتدخل فيه. شوف الصوت ده بيلمع إزاي، شوف الجرس الموسيقي لصوت أحمد إبراهيم في غنوة بيأديها زي دي على نغمات معمولة بشكل جميل، وطعم الغنوة بيضيف وبيريح الملحن، وهو يعني بلحن لمين؟ لاحمد ابراهيم، سايب ايديا وطبيعة ولمعان الصوت وبريقه والجرس الموسيقي اللي فيه حاجة مميزة جدا جدا جدا جدا. عمل رائع جدا جدا، بشكر عليه الملحن الأستاذ إبراهيم الفرس والصديق العزيز الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم، ووكيل وزارة الثقافة دلوقتي أستاذ أحمد إبراهيم لشؤون الثقافة الجماهيرية أعتقد، وربنا يديله الصحة ويدي الأستاذ إبراهيم الصحة، وتحياتنا ليهم جميعا من خلال برنامجنا ومن خلال الحلقة 192 قبل الأخيرة من الشكلجية. يلا بينا نروح على الست نجات ونسمع غنوة نادرة. الغنوة مش نادرة، لا التسجيل هو اللي نادر. حفل أضواء المدينة الذي أقيم في دمشق في سوريا يوم 26 سبتمبر عام 1957. عطشان يا سمراني محبة، عطشان يا سمراني. ست نجات، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار الفذ الرائع محمود الشريف. أنسدل الستارة على نجاتي الصغيرة بعد أن أنهت وصلتها الغنائية الثالثة، وقد أطربت فغنت لها القلوب واهتزت لها المشاعر. يا رب يكون عشاء الست نجاة سمعوا معانا هذا التسجيل لعطشان يا سمراني من سنة 57. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، محمد عبد السلام محمد، تيتي سليمان، وليد حبوش الإعلام العراقي العزيز، غريب محمد، علي يوسف فايد، وائل صلاح الدين، كرم إبراهيم، دولي خليل، دكتور محمد إبراهيم زغلول، طاهر السقا، أمواج هادئة، هناء الطوشي، جواد كاظم سعيد، خالد عروق، مهندس خالد عروق، منتصر ضاحي، عمرو حمزة، رارة سمير، رضوى صقر، أحمد حسن، سمير عبد الحفيظ، ونسمع معاكم عمل في منتهى الندرة. في أواخر أربعينيات القرن الماضي سجلت الإذاعة المصرية أغنيات من أوبريت ليلة من ألف ليلة الذي كتبه الشاعر الكبير ورائد العامية المصرية بيرم التونسي، ولحنه الموسيقار العبقري الأستاذ أحمد صدي. هنسمع أربع أغاني من خلال أوبريت ألف ليلة وليلة بأصوات كريم محمود وشهرزاد وأحمد صدقي وسيد إسماعيل، أغاني من عمل نادر، والأغاني طبعا شديدة الندرة، وقيادة الأركسترا والتوزيع الموسيقي لمحمد حسن الشجاعي المشرف على الموسيقى المصرية في الإذاعة المصرية في هذا الوقت. كان موسيقار ومؤلف موسيقي وكان قيادة شديدة، وما كانش بيعدي أي صوت ولا أي لحن غير لما يكون عنده قناعة شديدة جدا أن هذا ما يليق بمسامع المستمعين المصريين والعرب، ويبقى فخور إنه هو الإنتاج ده طلع. يعني حتى أنا بتذكر قصة كده اتحكيت لي من أستاذ رشدي رحمة الله عليه قبل ما يموت، الله يرحمه ويحسن إليه، الفنان العظيم ده كان متقدم عشان يبقى مطرب في الإذاعة المصرية، فدخل اللجنة وكان فيها من ضمنها الأستاذ محمد حسن الشجاعي، وأما سمعه قال له العبارة دي وأنا مش ناسي العبارة دي، قال له أنا راجل بقال، من فضلك أنا عايز نوع زيتون واحد في المحل بتاعي، نوع جبنة واحد، ما فهمش، قال له أنا أنت متأثر جدا جدا بطلب محمد عبد المطلب، روح اتعالج من الحكاية دي 6 أشهر وتجيلنا تاني، تجيلنا محمد رشدي المختلف عن طلب واللي ما بيغنيش زيه، وإلا مش هقبلك. وقد كان وراح واتدرب نفسه على انه ما يسمعش بقى كتير للأستاذ طلب في هذه المرحلة، ويطلع على مطربين آخرين لغاية ما تكونت شخصيته في البدايات بشكل معين، قدر يتقبل بعده كمطرب معتمد في الإذاعة المصرية ويخرج من تحت ايد هذا الاداري والفنان الحازم الشديد جدا اللي كان بيرعب الكل. على كل حال هنسمع الحان من أوبريت ليلة من ألف ليلة، لحن الشحاذون او الشحاتين يعني، ولحن الاستقبال الشعبي للخليفة، ولحن الوفود، ولحن الختام، وده لبيرم التونسي الكلمات، أحمد صدقي اللحن الموسيقار العبقري، والقيادة الأوركسترالية والتوزيع الموسيقي للموسيقار محمد حسن الشجاعي. بعد أداء الصلاة تجمع الشحاذون وعلى رأسهم شيخهم حسن يستجدون المصلين وينشدون إلهي ما يغلب لك حال ولا تمد إيدك لسؤال، ثم تشاركهم الغناء نجف ابنة شيخهم حسن التي جاءت تحمل إليه إفطاره. Thank you. الغلاب عليك يا كريم، ده بالفرج بابك يا عظيم، عاش الغلاب عليك يا كريم، ده بالفرج بابك يا عظيم. يا رب دلتك قالوا عليك يا عيسى عيسى نظر مسكين مالوش سند ومعين، عاجز نظر مسكين مالوش سند ومعين، يا محسن لله يا سامع شكوى، يا مسلمين الدنيا بخير ولا الغلابة. الفقير يا رب بالموجود اغضب عليه واحرمه من رحمتك يا ودود. امين امين امين امين امين امين. واللي علينا بخير زوال ومن المحل تفضل على حال. دنيا غرورة ودنيا زوال ومن المحل تفضل على حال. دنيا غرورة ودنيا زوال ومن المحل تفضل على حال. دنيا غرورة ودنيا زوال ومن المحل تفضل على حال. هذا هو لحن الشحاتين من أوبريت ليلة من ألف ليلة، تأليف الأستاذ محمود بيرم التونسي وتلحين الأستاذ أحمد صدي. قام بغنائه السيدة شهرزاد وأحمد صدي، وقاد الأوركسترا ووزع الموسيقى الأستاذ محمد حسن الشجاعي. نروح بعد ما سمعنا لحن الشحاذون أو الشحاتين يعني، نسمع لحن الاستقبال الشعبي للخليفة لنفس طاقم العمل يعني، وهنسمع بقى فيه روعة مستمرة وحاجة في منتهى الندرة والجمال، يا رب تعجبكم. أيها السادة، هذا اللحن من أوبريت ليلة من ألف ليلة للأستاذ محمود بيرم التونسي وتلحين الأستاذ أحمد صدقي. التوزيع الموسيقي فيه وقيادة الأوركسترا للأستاذ محمد حسن الشجاعي. إنه لحن استقبال الشعب للخليفة يغنيه كارم محمود مع المجموعة، واللحن في الرواية يؤديه الشعب بعدما ارتقى الخليفة الشاب عرش ملكه وخرج إلى المدينة ليتفقد أحوال شعبه. هذا الشعب الذي يبادر إلى الالتفاف حول خليفته في السوق، يحيونه ويشكون إليه متاعبهم وما يحيق بهم من مظالم، فيستمع الخليفة إليهم مشفقا ومقدرا واعدا إياهم بصلاح الحال. قلنا قلب المدينة يا عنده ظلومة أو مشاكل أو خصومة، كل يوم مفتوح ديواني للرعايا أجمعين. هذا هو لحن استقبال الشعب للخليفة من أوبريت ليلة من ألف ليلة للأستاذ محمود بيرم التونسي، وتلحين الأستاذ أحمد صدقي، غناه كارم محمود مع المجموعة، وكان التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا للأستاذ محمد حسن الشجاعي. نروح ونسمع ثالث لحن من أوبريت ألف ليلة وليلة، لحن الوفود. أيها السادة، من أوبريت ليلة من ألف ليلة للأستاذ محمود بيرم التونسي، وتلحين على الأستاذ أحمد صدقي، هذا لحن الوفود التي تأتي إلى قصر الخليفة لتهنئته ولتقدم له الهدايا وفروض الطاعة، فيستقبل الخليفة وفدي مصر وتونس. يؤدي هذا اللحن كارم محمود وسيد إسماعيل، ويقود الأوركسترا ويوزع الموسيقى الأستاذ محمد حسن الشجاعي. هداياكم قبلناها، هداياكم قبلناها، وشكرا للي أهداها، وانتم يا بنات النيل لوجه الله أحرار، وكل حرة أعطوها صرة بمبلغ ألف دينار. عز الله مولانا وزاده حب في قلب الرعايا، أتاه وقت من أرض المغارب يهنيكم ويهديكم هدايا، وبنات الغرب تريد القرب من المخزان خليفة هاد، وعليها برد تبوس الأرض ولا تبخالف طاعتها. جنود الغرب نقبلهم مع الإكرام دخلهم، وانتم يا بنات الغرب لوجه الله أحرار، وكل حرة أعطوها صرة بمبلغ ألف دينار. أعرفك عادل وعدلك في العباد شامل، ولكن لما تتعفف وترفض حسن رباني، اهو الشيء ده اللي خلاني اقول انك صحيح ظالم. امامي وردة تكفيني اذا شمت تحيني، امامي وردة تكفيني اذا شمت تحيني. يعني حضرتكم وجدتم في بنات حواء غرضكم، جننتك دي سبب حبي لأني لما خشيتها أوام فيها انشبك قلبي. استمعنا إلى لحن الوفود من أوبريت ليلة من ألف ليلة للأستاذ محمود بيرم التونسي وتلحين الأستاذ أحمد صدي. غنى اللحن كارم محمود وسيد إسماعيل، وقاد الأوركسترا الأستاذ محمد حسن الشجاعي. أخيرا لحن الختام، نختم به حلقتنا ونختم أيضا هذه الأغنيات الأربع من أوبريت ليلة من ألف ليلة. أيها السادة، هذا لحن الختام في أوبريت ليلة من ألف ليلة، عندما يلتقي الحبيبان الخليفة ونجف ويعرف كل منهما حقيقة الآخر، وينشدان لحن سعادتهما ويشاركهما الشعب هذه الأفراح. اللحن نظم الأستاذ محمود بيرم التونسي وتلحين الأستاذ أحمد صدقي، ويشترك في الغناء السيدة شهرزاد وكارم محمود، وقيادة الأوركسترا والتوزيع الموسيقي للأستاذ محمد حسن الشجاعي. أهدي حبيبي السلام، تسلم يا نور العين، يا حلوة آن الأوان، آن الأوان. بس الجنين فين، بس الجنين فين، مالك ومال الجنين، ذا الجنين زمان. كنت اعمل حجتي وادخل من البستان، كان يعمل حجته يدخل من البستان. موكب ويه يا ولد، اهدي السيوف والعدا، تكونش شيخ العمد ولا انت قاضي البلد. عندي قضاه درجات واحكم على ولايات، عنده قضاه درجات يحكم على ولايات، تكونش الخليفة. أنا الخليفة، إيدي في إيدك وإنت الأميرة والناس عبيدك. يا سفينة بغداد أيامكم أعياد، يا سفينة بغداد أيامكم أعياد، واليوم في دولة عليا يا زين ليه اجي. منام ولهش اوهام باوي عمل رائع جدا جدا. 4 أغنيات من الأوبريت ليلة من ألف ليلة، غناء كارم محمود، شهرزاد، أحمد صدقي، وسيد إسماعيل، اللحن الموسيقار العبقري أحمد صدقي، الكلمات لبيرم التونسي والقيادة الأوركسترالية والتأليف الموسيقي والتوزيع لمحمد حسن الشجاعي. الوقت فات بسرعة، بفكركم مرة تانية بكرة حلقتنا 193 والأخيرة من الشكمجية. خليكم معايا الساعة 1 بكرة عشان نلتقي في آخر لقاء ونقول لكم إلى اللقاء. في حاجات جميلة جدا بكرة هتسمعوها معانا، فيها بعضها مفاجآت. برضو مش هنسى أصدقائي عشان قبل ما أقفل، يعني منى حسين، سحر حسن أو سحر حسين، معلش، منال فاروق، أحمد داود، مختار إبراهيم، مهندس مختار إبراهيم، الكاتب الصحفي الأستاذ خليل زيدان، الأستاذ أنور وجدي، سلوى الشربيني، زكوان ماهر جورجي، محمد بوريجة، زينب القاسمي، منيب فارمند، نهلة الموسوي، هالة السيد، محمد غازي، دعاء علي، عاصم محمد، محروس محمد، سيد عادل، وأخيرا الموسيقار والدكتور الطبيب والأستاذ الكبير الدكتور ناجي نجيب. وشكرا لكل من تواصل معنا من خلال أي وسيلة ومن يستمع إلينا من خلال أي وسيلة، أشكركم شكرا جزيلا. أنا وأحمد محروس مهندس الهواء وأحمد صبري المخرج، بكرا نلتقي بالحلقة 193 الساعة 1 بتوقيت القاهرة الأخيرة من الشكمجية. يدينا ويديكم العمر والصحة والسعادة ونبقى متواصلين يا رب دايما. أشكركم وأحييكم، تصبحوا على ألف خير. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.